فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله وصله رحمة العالمين، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم. وبعد، فلما وقفنا على صفة الحكم، يقول المؤلف الإمام ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه، يقول: باب أو باب صفة الحاكم. إذا جلس إليه خصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه أي القاضي: ما تقول؟ فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون يعني العين المدعاة في يد أحدهما فيقول أي القاضي للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم له بها أي بالمدعى به، وإن لم تكن له بينة قال: لك يمينه أو فلك يمينه. فإن طلبها أي طلب اليمين استحلفه أي القاضي يقول: احلف. وبرئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وإن نكل أي المدعى عليه عن اليمين ردها على المدعي، رد اليمين على المدعي استحلفه وحكم له. وإن نكل أيضا يعني كل واحد منهم رفض أن يحلف صرفهما، يعني ما دام هذا لا بينت له والمدعى عليه رفض أن يحلف فرفض المدعي أيضا أن يحلف، ماذا يصنع القاضي؟ يصرفهم ويقول: لا شيء عندكم عندي. وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها المدعي إذا كان للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة، فالمعتمد بينة من ليس في يده ما يدعى به، وإنما هو تحت يد الخصم أي المدعى عليه، فلا يلتفت لبينته إذا كانت بينة المدعي مثبتة للحق وسالمة من الجرح. قال: فإن أقر صاحب اليد أي الذي تحت يده المدعى به لغيره صار المقرر له خصما، أي إذا أقر المدعى عليه أن العين المدعى بها ليست للمدعي وإنما لشخص آخر، يقول صار المقرر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكر. الركن الثاني أن تكون في يديهما، أن يكون المدعى به في يد الطرفين، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به، وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، يعني لما يدعي بالمدعابة المدعي وادعى خصمه أن له نصفها، فقوله أن لي نصفها إقرار للمدعي بأن النصف الثاني ليس له، قال تقسم بينهما، واليمين على الذي ادعى النصف، هذا يده لها أثر، الذي بيده المال المدعى به، لكنه قال إن لي نصفها، والمدعي ليست لديه بينة، فيحتاج إلى أن يحلف أنه هو صاحب الحق في النصف الثاني، وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. لماذا يحكم بها لمدعي الكل مع أن البينة تثبت الحق؟ قيل إن الذي بيده العين كل أكثر الناس إذا رآها معه يظن أنها له، وربما ترسخ هذا الذهن، هذا الظن بالذهن، فحمله على أن يشهد، وقد تكون يده يد غصب، أو قد تكون يد مستودع مثلا، فإذا كانت لهما بينة حكم بها للمدعي لأن بينة المدعى عليه قد يكون باعثها أظن ممن يراها معه. قال هنا قسم الثالث أن تكون في يد غيرهما، أي العين المدعى بها تكون في يد شخص آخر، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد، وإن أقر لهما أي هذين المدعيين صارت كالتي في يديهما، يعامل في معاملة العين التي بيدهما، البينة تكون في جانب المدعي، وإن أقر لهما صارت كالتي بيدهما، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي للذي عنده بينة فهي له، وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهم على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. يقول الشارع رحمة الله عليهما، يقول مسألة إذا جلس إليها إلى القاضي الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع أي القاضي الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، وقد يظن الذي يسمع من عامة الناس كلمة محررة أنه لا بد أن تكون مكتوبة، وإنما المقصود أن يكون المدعي قد حدد ما يدعي به صفة ونوعا، وإن كانت نقودا حدد ما يدعي به بالعدد والعملة إذا كانت البلد فيها أكثر من عملة، أما إذا كان فيها عملة واحدة فهي الأصل إلا أن يخصص المدعي الادعاء بعملة أخرى. كان يدعي مثلا في بلادنا أنه يطالب هذا الشخص ب100,000 دولار أو ب1,000 دولار، فحدد نوع النقد وحدد العدد إلى غير ذلك. قال: وروي عن عمر بن شبه، لهذا في الذي قبله، قال: قال إن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه أي المدعي، فإن اعترف به ألزمه، يعني وأخذه بما اعترف به، ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا، فلا بد من تحريره، إن كان نقدا حدد عدده ونوعه، وإن كان من بهيمة الأنعام كذلك، وإن كانت أرضا أو عقارا حدد موقعه وحرر موقعه وحده، وفي وقتنا هذا يحدد موقعه وحدوده ومقدار مقاييس المساحة بما يتعارف الناس عليه في مقدار المساحة. يقول: وإذا ثبت هذا فإن كان المدعى أثمانا فلا بد من ذكر الجنس والنوع، فيقول: 10 دنانير مصرية، إن كان عينا تنضبط بالصفة كالحبوب والثياب والحيوان فلا بد من ذكر الصفات التي تشترط في السلم، لا بد من الوصف والمقدار. وإن كان المدعى تالفا مما له مثل ادعى المثل وضبط بصفته، وإن كان مما لا مثل له ادعى قيمته لأنها تجب بتلفه، يعني إذا كان يدعي حاجة لا يجد مثيلا لها لكن قد حررها والمدعى عليه يفهم تحريرها، فإذا ذكر القيمة فهي التي تجب، يعني بشروطها وبيناتها. وإن كان المدعى عقارا ذكر موضعه وحدوده وأنه في يده، أي المدعي يحدده بأنه في يد المدعى عليه ظلما، وقال: أنا أطالبه برده علي. وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها بالإشارة إليها، وإن كانت غائبة ذكر بيان جنسها وقيمتها لما ذكرناه. قال: فإن لم يحسن المدعي تحرير الدعوى فهل للحاكم تلقينه تحريرها؟ يحتمل وجهين: أحدهما يجوز لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك، والثاني لا يجوز لأن فيه إعانة أحد الخصمين في حكومته، لكن لا شك أن القول الأول في هذه هو الراجح، لأنه مدعي قد يكون لا يحسن الذكر، لكنه يدعي حق يجزم بأنه في ذمة صاحبه. يقول فالحاكم تلقينه، فالقاضي يقول له اذكر عددها أو اذكر هذا النقد، هذا المبلغ من أي عين، نوع من النقود أو غير ذلك مما يفهمه المدعى عليه، ويقرر بأنه هو الذي يدعي به، يقرر المدعي بأن هذا هو الذي يدعي به. قال مسألة، ثم يقول أي القاضي لخصمه، لخصم المدعى عليه، لخصم المدعي، ما تقول؟ فإنه يجوز للحاكم أن يسأل خصم المدعي الجواب قبل أن يطلب منه المدعي ذلك. لماذا؟ لأن شاهد الحال ما حضر المدعي وطلب إحضار المدعى عليه إلا لهذه للمطالبة وقد ادعى بها، فقد أغنى ما يراد، ما يتوقع الحاكم. إنما يراد ليسأل الحاكم المدعى عليه، فقد أغنى ذلك عن سؤاله، فإن ذلك يقول الحاكم للمدعى عليه ما تقول فيما يدعيه، فإن أقر حكم للمدعي. إن سأله المقر له إذا قال احكم لي، لأنه قد يدعي المدعي ولا يريد أن يحكم له، لكن يريد أن يثبت هذا الحق في ذمة المدعى عليه، وهذا ممكن لو طلب أحد آخر مثلا ب100,000 ريال فأراد أن يحمل وثيقة بذلك لنفسه، ولا يريد أن يستلمها لأنه ليس له مكان يضع فيه هذه النقود ولا حساب له مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب، أو قد تكون عليه ديون ولا يحب أن يضع المال في بنك فيطالب. قال فلا بد أن يقول المحكوم له، المدعى عليه، المدعي يطلب منه أن يحكم له، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة. فأما إذا سأله فقال احكم لي، فإنه يحكم له حينئذ. هو في الأول قد يريد أن يقرر المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه، أو قد يريد أن يحكم له بتسليمه، فلا بد أن يحدد. فإذا سأله فقال احكم لي، فإنه يحكم له حينئذ، والحكم أن يقول قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له، أو يقول أخرج له منه، فيكون ذلك حكما عليه، حكما على المدعى عليه. قال مسألة، وإن أنكر لم يخلو من 3 أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما، يعني العين المدعاة، فيقول الحاكم للمدعي ألك بينة؟ لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا، قال فلك يمينه، وهو حديث صحيح. يقول في الحاشية أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني وأحمد كلهم من حديث وائل ابن حجر، وعجزه من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية وهو عنه معرض، وكل الروايتين عند مسلم. الحضرمي لما المدعي لما قال له لك يمينه قال إنه فاجر لا يبالي ما حلف على ما حلف، فقال النبي ليس لك إلا ذلك. يعني المدعى عليه لا يشترط في قبول يمينه أن يكون ثقة عدلا تقيا، ما دام مدعى عليه وليس مع صاحب الدعوة ما يثبت حقه وإنما ادعى فقط، فالأمر يرجع إلى المدعى عليه، فليس على المدعى عليه سوى أن يحلف بنفي ما يدعي به المدعي. يقول وإن قال نعم لبينة أقامها حكم له بها بدليل الحديث، ولأن البينة كالإقرار إذ لو أقر حكم له حكم عليه، وإن لم يكن له أي المدعي بينة قال له فلك يمينه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي. وليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدعي لأن اليمين حق له، فلم يجز استيفاؤها من غير مسألة مستحقها كنفس الحق. يعني إذا ادعى هذه الدعوة وقال القاضي ليس لك إلا يمينه، القاضي لا يقول للمدعى عليه احلف. إن طلبه أن يحلف حلفه، وإن سكت ولم يطلب يمينه أنهى القاضي القضية بذلك وقال ليس لك إلا يمينه وصرفهما. وإن لم يكن له يمين قال له فلك يمينه. وليس للحاكم أن يستحلف قبل المسألة مسألة المدعي لأن اليمين حق له، لم يجوز استيفاؤها من غير مسألة مستحقها كنفس الحق. وإن طلب إحلافه استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعوهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث قال المحشي، ذكر المؤلف أنه قال المحشي صحيح أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد كلهم من حديث ابن عباس، وصدره لو يعطى الناس، يعني كاتب الشارح هنا لو أعطي الناس بدعواهم، لكن نص الحديث لو يعطى الناس. قال مسألة النكل عن اليمين أي نكل المدعى عليه، رفض أن يحلف، قضي عليه بنكوله إذا كان ليس مع المدعي بينة وأخبر القاضي المدعى أن له يمين المدعى عليه وقال حلفه لي فرفض المدعى عليه أن يحلف، يقضى عليه بنكوله، لما روي أن ابن عمر باع زيد ابن ثابت رضي الله عنه فدعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه عبدا، فأنكر ابن عمر فتحاكم إلى عثمان فقال له عثمان احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى أن يحلف فرد عليه العبد. الحديث هذا يقول موقوف حسن أخرجه البيهقي عن سالم بن عبد الله به وإسناده حسن، ويروى أن عبد الله بن عمر قال والله ما كذبت ولكني لن أحلف على مال، لا يريد أن يأخذ هذا المال بحلفه، فرفض أن يحلف، فرأى تحمل إرجاع العبد إليه أخف عليه من أن يحلف على هذا المال. القصة ما ذكرها لكنها مذكورة في الكتب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدة عليه، والحديث المتقدم فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. وعن أبي الخطاب معروف أبو الخطاب، هذا من علماء الحنابلة متقدمين قبل ابن قدامة بفترة. وعن أبي الخطاب، وعند أبي الخطاب لا يحكم بالنكول ولكن ترد اليمين على المدعي. قال وقد صوبه أحمد وقال ما هو بعيد يحلف ويأخذ. فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي، فإن ردها على المدعي استحلفه وحكم له، وهو قول أهل المدينة. روي عن علي رضي الله عنه لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواه الدارقطني. قال المعلق حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من رواية ابن عمر، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله لا أعرف محمدا وأخشى أن يكون الحديث باطلا فإسناده ضعيف لضعف محمد بن مسروق وجهالته. فلا يرى بقول بأول ما قيل إذا رفض اليمين يحكم عليه، لكن لو طلب يمين خصمه ورفض أن يحلف المدعي رد دعواه. قال مسألة، إن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ببينته وتسمى بينة الخارج، وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل. وقد اختلف عن أحمد فيما إذا تعارض، فعنه تقدم بينة المدعي ولا تسمى بينة المدعى عليه بحال، وعنه تقدم بينة المدعى عليه بكل حال، لأن جنبة الداخل أقوى بدليل أن يمينه تقدم على يمين المدعي. فإذا تعارضت البينتان وجب تقديمه كما لم يكن لهما بينة، يعني كما لو لم يكن لهما بينة. وعنه إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقالت البينة نتجت، يعني هذه بهيمة الأنعام في ملكه، أو كانت أقدم تاريخا قدمت بينته، لأنها إذا شاهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد. وقد روي عن جابر بن عبد الله أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة وبعير، فأقام كل واحد منهما البينة بأنها له، أنتجها فقضى بها صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده. قال المعلق حديث ضعيف، أخرجه الشافعي والبيهقي كلاهما من حديث جابر بن عبد الله. قال ابن تركماني في الجوهر النقي، الجوهر النقي هذا حاشية على السنن الكبرى للبيهقي مطبوع بالطبعة الهندية، في إسناده إسحاق بن أبي فروة، ضعفه البيهقي في أبواب سجود التلاوة، وفيه ابن أبي يحيى واهم، وكرره البيهقي من وجه آخر، وفيه زيد بن نعيم لا يعرف حاله. قال الذهبي لا يعرف بغير هذا الحديث وهو حديث غريب. قام كل واحد منهم بينة، تقدم بينة المدعي لما سبق، وهو أن من بيده العين مدعى عليه. الناس إذا رأوا إنسان معه شيء من المال يجزمون هذا له، يتصرف به تصرف الملك. قد يشهد أنها له بناء على ظاهر الحال، فتكون البينة القاطعة أولى. قال البينة على المدعى عليه. قال في الحاشية يقول واجهل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بينة على المدعى عليه. قال أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وقال البيهقي قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا الفريابي، وأخرجه الترمذي والدارقطني كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبد الله العرزمي، أنا متردد هل هو العرزمي أو العزرمي، لكن هو الذي تحدث عن ضعف الآن، يضعف في الحديث من قبل حفظه، قالت وضعفه ابن المبارك وغيره، وذكره ابن حجر في التلخيص وقال إسناده ضعيف، وزعم الأصيلي أن قوله البينة إلى آخره من قول ابن عباس، وأدرج في الخبر حكاه القاضي عياض. قال ابن حجر الحديث المتفق عليه فيه اليمين على المدعى عليه فقط، فالمستنكر عند الحفاظ الزيادة في أوله وهي ما ذكره مصنف البينة على المدعي. ومع ذلك وردت من وجوه متعددة كما في سنن البيهقي. يقول البينة على المدعي فجعل جنس البينات في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المنكر بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة بدليل أنها تثبت شيئا لم يكن، يعني أثبتت ما يدعى من الملكية وما كان له أثر بين، بينما بينة المدعى عليه تشهد للحال فقط. وبينة المدعى عليه إنما تثبت ظاهرا، دلت عليه دلت اليد عليه فلم تكن مفيدة، فوجب تقديم ما كان أكثر فائدة على غيره، ولأنه تجوز الشهادة بالملك لرؤية اليد والتصرف، فجائز أن تكون مستندة بينة المدعي، فصارت بمنزلة اليد المفردة، فتقدم عليها بينة المدعي كما تقدم على اليد. كما أن شاهدي الفرع ما كان مبنيين على شاهدي الأصل، لم تكن لهما مزية على شاهدي الأصل، كذا ها هنا قال مسألة وإن أقر صاحب اليد لغيره أي لغير المدعي صار مقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد في كل ما ذكر، يعني كما أن صاحب اليد بينته لا تكون كافية فكذلك بينة المقر له. قال مسألة وإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين، لأن كل واحد منهما يده على نصفها، والقول قال صاحب اليد مع يمينه، وإن نكل عن اليمين قضى عليهما بالنكول وجعلت بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف الذي كان في يد صاحبه أي الذي ادعى به، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها. قال مسألة إن أقام كل واحد منهما بينة وتساويا تعارضت البينتان وقسمت العين بينهما نصفين لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فاقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين. قال ذكره ابن المنذر. قال المعلق اخرجه ابو داود والحاكم كلاهما من حديث ابي موسى الاشعري، واخرجه البيهقي وكذا اسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الرايه كلاهما من حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى. قال عنه المنذري إسناده كل كلهم ثقات، نقله الزيلعي، لكن حوله كلام أورده ابن حجر في التلخيص، ونقل عن البيهقي أنه معلول. وقال الحاكم صحيح لإسناده على شرطهما، ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في إرواء الغليل. لا شك أن تصحيح المتقدمين العلماء أرجح من ترجيح المتأخرين، لأن أولئك أدركوا ما لم يدركه المتأخرون، فما دامت المسألة متأرجح بين هذا وذاك فالأخذ بقول العلماء الأصيلين في علمهم. المسألة: وفي لات أخرى يقرع بينهما، يقول قال أبو الخطاب، وقال أبو الخطاب وفيه رواية أخرى يقرع بينهما، فمن خرجت له قرعة حلف أنها له لا حق لغيره فيها، وكانت العين له كما لو كانت في يد غيرهما. قال الخراقي: ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به، ولأن البينتين لما تعارضتا من غير ترجيح وجب إسقاطهما كالخبرين إذا تعارضا، لأنه لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما، ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم، يعني تعين إحداهما. لما تعين بينة المدعي في حال ما تكون العين في يد المدعى عليه لسبب ما يترجح للقاضي أن بينة المدعي عندما شهدت له إنما شهدت بموجب ظاهر الحال، لكن في هذه الحالة التي ليست في يد أحد منهما شيء، يقول كما لو كان في يد غيرهما. قال الخراقي: ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم به، المحكوم له به، ولأن البينتين لما تعرضتا من غير ترجيح وجب إسقاطهما، ولأنه لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما، ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم لا دليل عليه، فلم يبق إلا إسقاطهما، ولكل واحد منهما النصف الذي يده عليه مع يمينه كما لو لم تكن بينة. وعنه أيضا الإمام أحمد أن العين تقسم بينهما من غير يمين لظاهر الحديث الذي رويناه، ولأن قد قررنا أن بينة الخارج مقدمة، وكل واحد منهما داخل في نصف العين خارج في نصفها الآخر، فتقدم بينة النصف للذي في يد صاحبه ولا يحتاج إلى يمين، وتقدم بينة صاحبه في النصف الآخر. قال بينة مسألة: فإن ادعاها أحدهما العين وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، لأن الذي ادعى النصف وليس في يد أحد منهما شيء اعترف أنه ليس له سوى النصف، فيبقى النصف الآخر لا مدعي به، واليمين على مدعي النصف لأن يده على النصف، فالقول قوله فيه مع يمينه، ويد مدعي الكل على النصف الآخر ولا منازع له فيه، فيبقى في يده بغير يمين. قال مسألة: فإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل، لأنهما أي البينات تعارضا في النصف، فيكون النصف لمدعي الكل بلا تنازع، والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي البينتين تقدم، وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي فتكون الدار كلها لمدعي جميعها. الثالث: أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وقد مضى الكلام فيه. وإن أقر لهما صارت كالتي في أيديهما وقد مضت. قال مسألة. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له ببينة لما سبق، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها، لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا ولم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كره، رواه أبو داود. قال المعلق إسناده قال جيد، أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة مع تغير يسير فيه، ورجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود من وجه آخر. ولأنهما تساوى في الدعوة وعدم البينة واليد والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدا في مرض موته ولا مال له غيرهم. هذا رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له ستة أعبد فأعتقهما جميعا قبل موته وليس له مال سواهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورد اعتاقه وأقرع فأحرج الثلث ليكون له الحرية، وغير كما لو أعتق عبيدا في مرض موته ولا مال له غيرهم. وذكر أبو داود أبو الخطاب فيما إذا كان لكل واحد منهما بينة روايتين، أحدهما تسقط البينتان كما ذكرنا وقد سبق دليلها وحكمها، والثانية تستعمل البينتان وفي كيفية استعمالهما روايتان، إحداهما تقسم العين بينهما، والثانية تقدم بينة أحدهما بالقرعة. وجه الأولى ما روى أبو موسى أن رجلين اختصما عليه السلام في بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه له، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال المعلق إنه غريب، أخرجه أبو داود والبيهقي كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري واللفظ للبيهقي وإسناده حسن، لكن في هذا المتن اضطراب كما تقدم في الذي قبله، لذا قال البيهقي يحتمل على البعد أن تكون قضيتين والحديث معلول عند أهل الحديث. وإذا قلنا يقرأ بينهما فوجهما رواه الشافعي، فوجهه ما رواه الشافعي رفعه إلى ابن مسيب أن الرجلين اختصما إلى رسول الله في أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة وعلى عدة واحدة فأسهم بينهما. قال مرسل أخرجه البيهقي عن ابن مسيب مرسلة، وقال أبو داود في المراسيل وله شاهد آخر عن سليمان بن يسار مرسلة وهو من طريق ابن لهيعة. والصحيح في المذهب أنه يقرأ بينهما، فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه، وهو دليل على أن البينتين سقطتا لإيجاب اليمين كمن وقعت له القرعة. وجهه أن البينتين حجتان، فإذا تعارضت على وجه لا ترجح إحداهما على الأخرى سقط الاحتياج بهما كالخبرين إذا تعارضا. يعني لو رؤي خبر بطريق صحيح، رؤي خبر يضاده 100% من كل وجه بطريق صحيح، ألغي الخبران كلاهما ولم يعمل بواحد منهما أو ينظر

إن جاءت بينة وإلا فالقول قول. وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينة تشهد بزيادة، ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. فإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، فقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما، كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف على الآخر. فإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. قال الشارح رحمة الله عليه العبد مستريحين منه، لا عبيد الآن ولا استرقاق ولا شيء. قال إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو لي لابسه، لأن تصرفه في الثوب أقوى ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعته. يعني هذا ما عدم وجود بينة ولا شيء. المسألة وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر آخذ بزمامها فهي للراكب ولصاحب الحمل كذلك، لأن الأخذ بالزمام لا يلزم منه التملك، قد يقود الإنسان الدابة لو أنها ليست له. فالمسألة وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، يعني لا بينة لأحدهما لكن الزرع الموجود أو النخل الموجود لهذا. فالأصل أن الإنسان إنما حرث في أرضه أو زرع أو غرس في أرضه ماذا بينا، لأنه صاحب اليد المستوفي لمنفعتها فكانت له، كما لو تنازع عينا في يده فإنها تكون لمن هي في يده، يعني إذا لم تكن هناك بينا. أما إذا قام المدعى أن الأرض التي بيد المدعى عليه وله فيها نخل أو زرع إنما أخذها بالمغارسة وعثبت، صارت البينة محققة ملكية الأرض. فالمسألة وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلت كل صناعة لصاحبها، فإذا كان نجار وعطار في دكان واحد فاختلف فيما فيها حكم بآلة العطارين للعطار وبآلة النجارين للنجار، لأن تصرفه في آلة صنعته أظهر، والظاهر معه أيضا، فإن الظاهر أن العطار لا يستعمل آلة النجار والنجار لا يستعمل آلة العطار. وإن لم يكون في دكان واحد لكن اختلف في عين تصلح لأحدهما، لم يرجح أحدهما بصلاحية المختلف فيه له، بل إن كان في يدهما فهو بينهما، وإن كان في يد أحدهما فهو له مع يمينه، وإن كان في يد غيرهما أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. قال مسألة وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجل وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما ف فهو بينهما، فمات اختلف في شيء وفي شيء، ولأحدهما بينة فهو له بغير خلاف، وإن لم تكن له بينة فالمنصوص عنها يعني أحمد أن ما يصلح للرجال من العمائم وقمصانهم وجبابهم والأقبية والطيارسة وأشبه ذلك، القول فيه قول الرجل مع يمينه، وما يصلح للنساء من الحلي والمقانع وقمصهن ومغازلهن فالقول فيه قول المرأة مع يمينها، وما يصلح لهما كالمفارش والأواني فهو بينهما، لأن يديهما جميعا على متاع البيت، بدليل ما لو نازعهما فيه أجنبي، فإن القول قولهما، وقد يرجح أحدهما على صاحبه يدا وتصرفا، فيجب أن يقدم كما لو تنازع دابة أحدهما دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بزمامها. المسألة: وإن تنازع حائطا معقودا بينهما معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، فمتى كان الحائط بين ملكيهما وتساوي في كونه معقودا ببنائهما معا يعني متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، مثل اتصال البناء بالطين كهذه الحوائر التي لا يمكن إحداث اتصال بعضها ببعض، أو يكون لكل واحد منهما عليه عقد أو قبة، لا يقصد العقد يعني ورقة وإنما يقصد عقود المباني أو قبة، أو تساوي في كونه محلولا من بنائهما أي غير متصل من بنائهما الاتصال الذي ذكرناه، فإنهما يتحالفان فيحلف كل واحد منهما على النصف الذي في يده، لأن الحائط في أيديهما فيجعل بينهما نصفين. لتساويهما في ذلك، وهذا إذا لم يكن لأحدهما بينة، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنها كالإقرار، إن كان لهما بينة تعارضتا وصار كمن لا بينة لهما، فإن لم يكن بينة ونكل عن اليمين كان الحائط في أيديهما على ما كان، يعني إذا كان لهذا نصف يستفيد منه هذا أقل أو أكثر، ونكل الآخر قضي على الناكل. يقول: وإن انحلف أحدهما ونكل الآخر قضي على الناكل. المسألة: وإن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما كان له مع يمينه، لأن هذا مما لا يمكن إحداثه، فوجب أن يرجح به كالأزج يعني العقد، ولأن الظاهر أن هذا البناء بني كله بناء واحدا، إذا كان بعضه لرجل فالظاهر أن بقيته له. المسألة: إن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما لأن يدهما عليه سواء، وإن تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما فهو بينهما لأنه حاجز بين ملكيهما فأشبه الحائط بين البيتين، وإن تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما لأن يد الممسك بكمه ثابتة على نصفه، ألا ترى أنه لو كان آخذا بكمه وباقيه على الأرض فادعاه مدع كان القول قولا من هو آخذ بكمه ولا يلتفت إلى من أخذ بالكثير. ومثله: إذا اختلف في عمامة أحدهما آخذ بطرفها والآخر آخذ ببقيتها لأنها في أيديهما فيتحالفين في هذه المسائل. قال: وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه. إذا عرف أن الميت كان نصرانيا ومدعي نصراني عرف، لأن الأصل بقاؤه عليه إلا لو ثبت أنه أسلم قبل. وعليه فالقول قول من ينفيه مع يمينه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم حتى متميت في أرض الإسلام. وادعى هذا المسلم أنه الوارث، وادعى النصراني أنه الوارث ولا يعرف دينه، فالأصل أنه مسلم. ولأنه يغلب الإسلام في الصلاة عليه المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الظاهر الإسلام في دار الإسلام، ولأنه يغلب إسلامه في الصلاة عليه يغلب، ودفنه كذلك في ميراثه. وإن كانت لهما بينتان فكذلك، يعني أن الحكم كالتي قبلها، لأن البينتين سقطتا وصار كمن لا بينة لهما. وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، لأن البينة كالإقرار، ولو أقر له الآخر حكم له، فكذلك إذا قامت له بينة وحده. وإذا ادعى كل من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران، عاتق كله، لأن كل واحد منهما يعترف بحرية نصيبه مدعيا نصف القيمة على شريكه لكونه أعتق نصيبه نفسه، وهو موسر فيسري إلى نصيب الآخر ولا ولاء عليه لواحد منهما، لأنه لا يدعي واحد منهما، لأن كل واحد منهما يقول أنت المعتق له وولاءه لك لا حق لي فيه، لأنه يطالب بمبلغ. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عاتق نصيب المعسر وحده، لأنه اعترف بحرية نصيبه بعتق شريكه الموسر، لأن الموسر إذا أعتق نصيبه سرى إلى نصيب المعسر ولا يعتق نصيب الموسر، لأن اعترافه بعتق شريكه نصيبه لا يكون اعترافا بعتق نصيبه، لأن اعتاق المعسر لا يسري ولا يثبت للمعسر الولاء لأنه غير معتق. قال وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، لأن اعتراف كل واحد منهما بعتق الآخر لا يوجب اعترافا بعتق نصيبه، لأن عتق المعسر لا يسري. وإن اشترى أحدهما نصيبا صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه الذي كان له قديما، لأن عتقه عليه اعترافه بأنه كان حرا ولا يثبت له عليه ولا، لأنه لا يدعي اعتاقه بل يعترف أنه المعتق غيره، أن المعتق غيره، وإنما هو مخلص له ممن هو في يده ظلما، فهو كالمخلص الأسير من أيدي الكفار. مسألة إن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما، وقد ذكرنا فيما سبق أنه لا ولاء لواحد من الشريكين المسترين، لأن كل واحد منهما يقول لشريكه أنت المعتق. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.